أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله الحمد لله ينكر تعالى على الجاحدين للبعث كيف يجحدون ويستبعدون البعث وهم يرون أن الله خلق السماوات والأرض هذه العوالم العظيمة القادر عليها هو قادر على إحياء الموتى من القبور. أولم يروا أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ما ناله إعياء من أهل اللسان العربي أو بلغ هذا القرآن بطريق الترجمة والتعريف والتفسير فقامت عليه به الحجة. فلا ريب أن يعني الحجة على أهل اللسان أعظم الحجة على العرب أعظم من وأبلغ من الحجة على غيره لكن حجة الله قائمة على الجميع. ولهذا أقول إن كفار العرب أعظم كفرا من غيره لأن حجة الله يعني عليهم أعظم. أقول هذا في مثل نصارى العرب الآن هم أكفر من نصارى العجم من الأوروبيين وغيره. نعم. صلى الله عليه. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على آياته أي إن الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداوموا على ذلك ثم استقاموا مدة حياتهم فلا خوف عليهم من كل شر أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم أولئك أصحاب الجنة أي أهلها الملازمون لها الذين لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أي تحولا. لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلا خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون للإيمان بالله المقتضي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها. نعم إن شاء الله الرحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.